بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سنوات تولى بخت نصر الملك والقيادة في بابل، وكان يجهز جيشا لينتقم مما حصل في المرة الأولى في زمن سنحاريب الذي مات الآن. أما في بيت المقدس انتشرت الذنوب، وحصلت حتى عبادة الأوثان، والكثير من الناس ابتعد عن دين الله عز وجل، فبعث الله لهم نبيا جديدا. وأنبياء بنو إسرائيل كثر، هذا النبي اسمه إرميا. إرميا جاء إليهم وأخذ يدعوهم إلى الله عز وجل، فإذا بهم يردونه ويكذبونه ويستهزئون به ولا يبالون، يحذرهم أن عذاب الله سيأتي، حتى أوحى الله عز وجل إلى إرميا أنني سأرسل على هؤلاء الناس قومك قوما جبارين يقتلونهم ويعذبونهم، وسيكون زمن خراب بيت المقدس. فدعا نبي الله ربه عز وجل أن يؤخر هذا العذاب ويؤخر تلك العقوبة، فاستجاب الله عز وجل لهذا النبي، فاستمر بدعوته يحذر الناس، ينذرهم، يذكرهم، فإذا بهم يستهزئون به ويؤذونه ويعارضونه حتى سجنوه، لأنهم لم يستطيعوا إيقافه عن الدعوة. سجن نبي الله عز وجل إرميا، فلما سجن أخذ يدعو الله عز وجل أن ينقذه وأن ينشر دينه وأن يسلط عقوبته على أعدائه. في ذلك الزمان كان بخت نصر قد تجهز بجيش قوامه مئات الألوف، جيش عرمرم لم تر بنو إسرائيل مثله من قبل. خرج الجيش من العراق يتوجه إلى أين؟ إلى فلسطين، والناس بنو إسرائيل في فلسطين قد غرقوا بالذنوب والمعاصي وبدلوا دين الله عز وجل، بل وسجنوا نبيهم عليه السلام. وسار الجيش يدك الأرض دكا حتى وصلوا إلى فلسطين فحاصروها، فخاف الناس وتجهزوا، لكن ماذا سيفعلون؟ دعوا ربهم، لكن الله لم يستجب لهم هذه المرة، وإذا بهم يقتحمون حصون بيت المقدس ويدخلون على الناس بخيولهم، وإذا بالدماء تسيل، لم يتركوا رجلاً ولا امرأة، صغيراً ولا كبيراً، مذبحة لم تر بنو إسرائيل مثلها من قبل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى درجة سجن الأنبياء وقتلهم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، خلق من خلق الله سأرسله عليكم، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. دخلوا إلى بيت المقدس فكسروا أبوابه وأحرقوه وأتلفوا كل ما فيه، بل جاءوا بالخنازير فذبحوها ورموها داخل بيت المقدس، جاءوا بالنجاسات اللي يعرفون أهل الإيمان لا يريدونها، ألقوها داخل بيت المقدس، وامتلأت الجثث في كل مكان، اختبأ الناس في بيوتهم. مقتلة لم يشهد التاريخ مثلها في ذلك الزمان، مئات الألوف يقتلون، قتلوا ثلث الناس وتركوا ثلثهم من العجائز والشيوخ والمرضى، تركوهم هناك وسبوا الثلث، وأكثرهم من الصبيان والغلمان سبوهم يريدونهم، كثير منهم كانوا من آل داود أخذوهم، حتى قيل بلغ الصبيان في ذلك الزمان 100,000 صبي أسروهم وغيرهم من الرجال ومن النساء أسرى. وفي هذه اللحظات والناس يقتلون ويذبحون، دخل على بختنصر رجل من بني إسرائيل فقال: يا بختنصر يا بختنصر أدخله علي. ماذا يريد؟ قال: ألا تذكرني؟ قال: لا أذكرك. من أنت؟ فأراه الكتاب الذي أعطاه إياه. قال: أتذكر يوم جئتك في بابل في العراق وخدمتك وصنعت لك وقلت لك إذا ملكت على الناس فارحمني واعف عني؟ فرأى الكتاب وتذكر. قال: نعم أذكر. قال: الآن وعدك. فأعطاه وعده وعفى عنه في ذلك الزمان. فسمع بختنصر ذلك اليوم أن هناك نبي، وهذا النبي كان يعارض قومه، وهذا النبي الآن مسجون، سجنه قومه. فقال لجنوده: ائتوني به، جيبوا. فجاءوا بإرميا أمام من؟ بختنصر. قال: أخبرني بخبرك. فأخبره كيف حذر قومه لكنهم لم يستجيبوا ولم يؤمنوا ولم يتوبوا، هذه عقوبة الله عز وجل فيهم. فتركه بختنصر ولم يفعل به شيئا. قال: سأدعك أنت ومن بقي من قومك. وأخذ الناس، وكان من بين الناس بعض الصالحين، ومن بعض الصالحين كان هناك شاب اسمه دانيال، احفظوا هذا الاسم، دانيال، وبعض أصحابه من خلص بني إسرائيل من أهل الإيمان والتقوى والصلاح، كلهم أسروا ومئات الألوف أخذوا إلى أين؟ أخذوا كلهم إلى العراق وإلى بابل. يخدمون من؟ يخدمون الناس في تلك البلاد، ليعيشوا عصر ذل وهوان وخراب لبيت المقدس مرة أخرى. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. إرميا بقي في بيت المقدس، لكن من بقي معه؟ بيت المقدس، فلسطين دمرت وخربت، ومن بقي معه من العجائز والشيوخ لا يستطيعون فعل شيء له. وانتشر بعض بني إسرائيل ممن هرب في الأرض، بعضهم وصل إلى مصر مرة أخرى، عادوا إلى مصر، وبعضهم ذهب إلى الحجاز، وبعضهم استقر في يثرب وخيبر وبعض البلاد في تلك الجزيرة، أما الأكثرون فقد أخذوا إلى بابل أذلة صاغرين، وفيهم بعض الصالحين كذلك الشاب الذي اسمه دانيال الذي بعث وصار نبيا لبني إسرائيل. سنوات طويلة، إرميا في بيت المقدس، دانيال في بابل يعلم من حوله، وبختنصر يعلم أن هؤلاء صالحون من بني إسرائيل، تركهم لوحدهم يتعبدون ربهم ولا يقرب منهم. في ليلة من الليالي رأى بختنصر في منامه رؤيا أفزعته، فقام من نومه بسبب هذه الرؤيا، فجمع الكهنة، قال: رأيت رؤيا لكنني نسيتها، فزعت منها. ما هي الرؤيا وما تفسيرها؟ هو ناس الرؤيا ويبي تفسيرها. فقال الكهنة: لا ندري، ما ندري، أنت ما تقول أن الرؤية، شلون نعرف حنا قصتها، شلون نعبرها لك؟ فقال لمن حوله: أسأل من؟ قال: اسأل بني إسرائيل دانيال وأصحابه، ربما عندهم علم. فناداهم فقال لهم: إن لم تخبروني عن الرؤية اللي أنا رأيتها ونسيتها، إن لم تخبروني عن الرؤية وتأويلها قتلتكم جميعا، بكرة أقتلكم كلكم. فذهبوا إلى بيتهم وأخذوا يرفعون أيديهم يدعون الله، فأراهم الله الرؤيا وتأويلها. فجاءوا في الصباح يخبرون بختنصر: رأيت تمثالا؟ قال: نعم. رجلاه من فخار؟ قال: نعم. وفخذاه من نحاس؟ قال: نعم. وبطنه من فضة؟ قال: نعم. وصدره من ذهب؟ قال: نعم. ورأسه من حديد؟ قال: نعم. ثم جاءت صخرة فهدمت هذا كله؟ قال: نعم، هذا الذي رأيت. وما تأويله؟ فقال له دانيال هو نبي الله. قال له دانيال هذه مراحل ملككم، كل مرحلة من فخار ضعيف، من نحاس، من فضة، من ذهب، من حديد. قال وما قصة الصخرة؟ قال من السماء يرسلها الله عز وجل وبها يكون دماركم. قال على يد من؟ قال على يد نبي من الأنبياء. فخشي أبو اختنصر، لكنه قرب دانيال وأصحابه منه، قال اجلسوا عندي وكونوا مقربين لي. وكان يتوجس خيفة من هذا النبي الذي سيصير دمار ملكه على يديه. ومرت الأيام فحسده بعض الوشاة، حسدوا دانيال وأصحابه، شلون من بني إسرائيل، شلون مو على ديننا ويقربهم بختنصر. فكذبوا عند بختنصر ووشوا على دانيال وأصحابه فصدقهم. ثم أخذ هؤلاء الصالحين من بني إسرائيل فرماهم في السجن، وجاء إليهم بأسد، أسد يريد أن يختبر. قال إن كانوا أناس بينهم وبين ربهم صلة لن يصيبهم هذا الأسد بشيء، وإن كانوا حالهم حال الناس سيأكلهم الأسد ونفتك منهم. فأدخل عليهم الأسد وأغلق الباب، ثم جاءهم بعد ساعات وفتح الباب لينظر، فإذا أسد رابض لم يمسسهم بسوء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأغلق مرة أخرى الباب عليهم، قال لا تعطوهم شيئا من طعام ولا شراب، جوعوهم، أريد أن أرى ماذا يفعلون. فظل أيام دانيال وأصحابه لا يأكلون، اشتد عليهم الجوع. فأوحى الله إلى إرميا في بيت المقدس أن أطعم دانيال من الطعام. قال وكيف يا رب، شلون أنا وين ودانيال وين؟ قال اصنع طعاما وسأرسله إليه. وفعلا كأن دانيال يرى إرميا صاحبه ونبيه قبل أن يبعث، يراه يقدم إليهم فيعطيهم من الطعام ليأكلون. فلما رأى بختنصر هذه الكرامات وهذه المعجزات أطلق سراحهم مرة أخرى. وما مرت الأيام والشهور إلا وأهلك الله عدوه بختنصر، فقتل من أصحابه شر قتله. فجاء ملك بعد هذا أصلح من بختنصر، يريد أن يعيد لبني إسرائيل حقوقهم مرة أخرى. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد أن هلك بختنصر جاء ملك خير من بختنصر، وكان أرحم بالخلق منه وأعدل منه. فجاء ببني إسرائيل بعد أن بلغ هذا الملك أن فلسطين وبيت المقدس قد خربت ولم يبق فيها إلا السباع ودمرت الأرض هناك. فجاء لبني إسرائيل وكانوا بمئات الألوف، فخيرهم، قال لهم من أراد منكم أن يبقى عندنا فليبقى، ومن أراد منكم أن يرجع إلى بلاده فليرجع، أخيركم بين هذا وهذا. أما دانيال فبقي حتى توفاه الله عز وجل. أما بقية بني إسرائيل الذين أرادوا الخروج جاءوا للملك وقالوا نريد أن نذهب إلى بلادنا وديارنا. فنصب عليهم ملكا رجلا قال هذا ملككم من ذرية داود عليه السلام، من نسل داود، فصار ملكا عليهم. وصارت القافلة العظيمة، قيل هم كانوا بمئات الألوف، يسيرون من العراق يذهبون وين؟ إلى فلسطين. في فلسطين اليوم كان هناك نبي، هذا النبي اسمه عزير، وهذا النبي كان له شأن في من بقي من بني إسرائيل الذين بقوا من الناس. الضعفاء والبسطاء والمساكين الذين بخوا. كان نبيهم في ذلك الزمان رجل اسمه عزير عليه السلام، وكان عزير يدعوهم إلى الله، يذكرهم بالله، وما ولم يكن يعلم هو ولا قومه أن قومه من العراق قد أقبلوا. في يوم من الأيام كان عزير قد ركب على حماره في بيت المقدس ومشى إلى مزرعة من المزارع التي خربت ودمرت، وكان قد حمل شيئا من تين وخبز يابس وشيء من عنب أيضا، فإذا به يأتي بالقرب من بيت المقدس فيربط حماره عند شجرة، وكل المباني قد دمرت والأرض قد خربت حتى الزروع قد احترقت ولم يستطع أحد إصلاحها، فربط الحمار في شجرة ثم استلقى على الأرض ووضع خبزه اليابس، كان عنده خبز يابس، وضعه في إناء عنده، حط الخبز اليابس وعصر العنب عليه علشان يذوب هذا الخبز بعدين يأكله، ووضع التين عنده والحمار مربوط، وجلس ينظر إلى بيت المقدس وإلى تلك البيوت التي دمرت وخربت، ثم قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى يحيي هذه الله بعد موتها، سبحان الله. بيت المقدس وين كان زمن داود وسليمان؟ وشنو صار اليوم؟ دمر كله، خرب كله، حتى الزروع أحرقت، ما بقي شيء في بيت المقدس. فنبي الله من ألمه ولا يشك من قدرة الله عز وجل، نبي شلون يشك، لكن داخله يرى أن الأمر بعيد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهو وين طالع؟ طالع من بيته، عنده بيت وعنده شوية عيال وعنده ناس يتبعونه وناس ما يؤمنون فيه، وعنده جارية كانت عمرها 20 سنة، طلع من بيته خذ الحمار راح ربط الحمار وحط راسه ونام، قال نام لي 2-3 ساعات وأقوم آكل الخبز. فأماته الله 100 عام. الله أكبر، تخيل 100 سنة وهو نايم. ومن وصل؟ وصلوا بني إسرائيل، وصلوا الناس الأقوياء، وصلوا المؤمنين الصالحين، وعليهم الملك من ذرية داود، وما يدرون عن هذا النبي النائم. أما عزير بحث عنه أولاده، بحث عنه أحبابه زمنا ما وجدوه، عم الله أبصارهم عنه فظنوا أنه قد مات. فلما جاء بنو إسرائيل قالوا لهم كان عندنا نبي اسمه عزير لكنه مات. وأخذ الناس يعيدون بناء بيت المقدس، الله أكبر، وبدأوا يعيدون بناء ذلك المسجد وذلك المكان للعبادة، ويعيدون بناء ما حوله، ويعيدون الزراعة، ويعيدون بإحياء الأرض 100 سنة والأرض تعود مرة أخرى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قام نبي الله عزير يريد أن يأكل الخبز، هو على باله نام 2-3 ساعات ما يدري، ترى النايم لو ينام أيام ولا ينام ساعات نفس الشيء، نايم موتة صغرى. لما استيقظ يبي يروح يأكل، فإذا برجل يأتيه، ملك على هيئة رجل، فقال له: يا نبي الله. قال: نعم. ما تريد؟ قال: كم لبثت؟ إيش كثر نمت؟ قال: لبثت يوما، يعني من الصبح نمت ليل عصر، أو بعض يوم، حتى لا ما كملت يوم، كم ساعة نايم أنا بس. فرد عليه الملك على صورة رجل، قال: بل لبثت 100 عام. تخيل تنام تقوم يقولون لك ترى أنت نايم 100 سنة، ترى الخبر بروحه صدمة، الخبر مخيف، مستحيل ما نمت أنا 100 عام، شو 100 عام توني نايم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. أول ما شاف التين ما تغير، وشاف الخبز ليه الحين على ما هو، والعنب العصير موجود. فكذب الرجل، قال له شفت شلون، طعامي ما تغير، إذن أنا ما نمت 100 سنة، مستحيل 100 سنة والطعام ما تغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. لما يعني شك في الخبر عزير عليه السلام، قال له الملك لكن انظر إلى الحمار، كان مربوط ما استطاع أن يتحرك الحمار، فإذا بحماره تحول إلى عظام بالية. تخيل 100 سنة ايش راح يصير فيه، بقايا العظام بس. وانظر إلى حمارك، سبحان الله وين راح الحمار؟ قبل كم ساعة، الآن تأكد النبي أن هذا ملك وأنه فعلا نام 100 سنة، لكن الله أراد أن يريه آية لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. شوف يا عزير شلون الله يحيي الحمار بعد موته، فإذا بالعظام البالية تتجمع شيئا فشيئا حتى اكتملت العظام، ثم تجمعت، الله أكبر، تجمعت العظام، هيكل عظمي صار حمار، ثم بعد العظام بدأت العروق، بدأ اللحم والعروق والدماء تتكون على هذه العظام حتى بدأت تكتمل، حتى إذا اكتملت بدأ الجلد على هذا اللحم، حتى إذا اكتمل الجلد بدأ الشعر على هذا الجلد، حتى إذا اكتمل الحمار كاملا جسده، قام من فوره ونهق الحمار 3 مرات ظن أن الساعة قد قامت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نوشزها نجمعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا عزير ترى مو بس الحمار اللي رجع، شوف المدينة المقدسة وشوف الأرض المباركة شنو صار فيها. أول ما نزل وإذا الأرض كلها قد عمرت، الله أكبر، 100 سنة، وشاف الناس طبعا ما يعرفونه، يشوف الناس في السوق والتجارة والناس ما حد يعرفه، وين راح؟ راح بيته القديم. فإذا ببيته القديم لا زال على حاله، رمم قليلا، فإذا ببيته القديم طبعا يمشي والناس ما تعرفه وهو شاب الحين، فإذا به يرى امرأة عجوز عمرها 120 سنة عمياء مقعدة ما تستطيع تتحرك. فقال لها من أنت ما تشوف؟ قالت أنا فلانة. قال من فلانة؟ فلانة بنت فلان. قال فلانة، هو طبعا يذكرها لأنه تو نام واستيقظ. قال فلانة جارية نبي الله عزير. قالت وما أدراك من عزير؟ فبكت. قال وما الذي يبكيك؟ قالت لا أحد يذكر عزيرا منذ 100 عام، فقد ناح ونسيه الناس. فقال لها أنا عزير. قالت تستهزئ بي يا رجل، اذهب عني. قال والله الذي لا إله إلا هو أنا عزير. قالت إن كنت عزيرا فادعو الله يرجع لي بصري ويصلح لي جسدي، فإن عزيرا كان مستجاب الدعوة. فدعا الله فأرجع الله لها بصرها وقامت تمشي. فلما رأته تذكرت، إيه نعم والله أنت عزير، تعال معي إلى الناس. فذهب إلى مجلس فيه أحد أبنائه، كان طاعنا بالسن، فلما دخلت عليهم قالت أيها الناس عاد إليكم عزير مرة أخرى، فكذبوها في بادئ الأمر. فلما رآه بعض أبنائه تذكروه وعلموا أن الله أعاد لهم عزيرا. فجاءه بنو إسرائيل قالوا إن كنت نبي الله حقا عزير فارجع لنا التوراة فإنها قد اندثرت، التوراة راحت. فدعا الله عز وجل ثم قال لهم قد دفنت التوراة في مكان كذا، فذهبوا حفروا فوجدوا الأرض قد أكلتها. ثم دعا ربه فأنزل الله عليه التوراة في قلبه، التوراة كلها، وأخذ يقرأ التوراة عليهم وهم ينسخوها. أرجع الله لهم نبيا عظيما من أنبيائهم اسمه عزير عليه السلام. لكن بني إسرائيل للأسف منهم من به كفر، ومنهم من به آمن ومنهم من به غلا وأسرف حتى جعلوه ابنا لله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله فلعنهم الله عز وجل. هذه حقبة من حقب بني إسرائيل. مرة أخرى أعاد الله لهم بيت المقدس، فهل حافظوا عليه؟